والمفردة الثانية عشرة الآثار، والمراد بها ما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فإن اسم الأثر يطلق تارة على ما يعم المنقول كله، فيندرج فيه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به تارة هذا المعنى الخاص. قال سفيان الثوري رحمه الله: تعلموا هذه الآثار، تعلموا هذه الآثار، فمن قال برأيه فقل رأيي مثل رأيك، فمن قال برأيه فقل رأيي مثل رأيك. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ومعنى هذا الأثر الأمر بتعلم الآثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنها طريق فهم الدين مما ورد في الكتاب والسنة، وأن الذي يبدي رايا فذلك الرأي سيقابله رأي آخر، فقل رأيي مثل رأيك، يعني أنت لك رأي وأنا لي رأي. وهذا هو الذي شاع بأخره عندما عظم الناس اسم الرأي، وكان اسم الرأي فيما سبق يتعلق بالأحكام الدينية المتصلة بباب الحلال والحرام. أما اليوم فصار الرأي حتى واقعا في باب الخبر، فتجده يتكلم في أبواب من أبواب المعتقد ثم يقول لك هذا رأيك وأنا لي رأي، وهذا غلط في المقامين. فإن الدين ليس بالرأي. وتعلمون جميعا قول علي بن أبي طالب في المسح على الخفين، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، رواه أبو داود، هذا في بلوغ البرام في باب المسح على الخفين. إن لو كان الدين بالرأي لكان هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لكن الدين ليس بالرأي، وإنما يؤخذ الدين بالتلقي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، أي أن الدين يؤخذ بالتلقي والنقل بالسماع والمشافه. ومن جملة ذلك الآثار، فوجوه السنن التي تأتي فيها أو معاني القرآن التي تلوح لنا، ينبغي أن ينظر المرء في انتظام هذا النظر في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإنه يقف حينئذ بواسطة هذه الآثار على الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يصار إليه. فمدارك الناس متباينة مختلفة، ولا أمنة لهم من شيء يفسد عقولهم إلا بفهم الخطاب الشرعي الوارد إلينا من القرآن والسنة عبر من نقله إلينا، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فإذا صار العبد حريصا على تفهم دينه بالآثار كان في ذلك حفظا لأمن فكره. وعلماء المنطق يقولون إن المنطق آلة تعصم الدين من الغلط، أي باعتبار كونها قوانين عقلية تتابع عليها الناس في الأمم، فأصلها في المنطق اليوناني ثم فشت في الأمم وتطورت إلى أن وصلت إلى المنطق الأوروبي وغيره من أنواع المنطق، لكن هي في الحقيقة قوانين عقلية، ومنها ما يجاذب فيه النظر أدلة شرعية، لكن المقصود أنهم زعموا هذا باعتبار أنها أمر مشترك يصون العقل. كذلك هذه الآثار التي تتابع عليها السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في فهم الشريعة هي سنن مضطردة متتابعة بمنزلة العقد والنظام الذي يفهم به الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فحين ذلك يكون فكره في أمنة من الاختلال والاضطراب لأنه يرده إلى حصن مكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.